مع الدراري المضية للشوكاني وجده أدخل الدراري كلها في الكتاب وزاد عليه من حجة الله البالغة شيء ومن غيره أشياء. على كل حال الرجل التهم، والأصل أن ما يدعيه الإنسان صحيح ما لم يثبت خلافه، وهو في الأصل رجل من ثقة ومعروف بالعلم الاتباع، وقابله العلماء الذين ذهبوا من هذه البلاد وأخذوا عنه وأجازهم ونصر مذهب أهل السنة هناك ونشر كتبهم وطبع كتب العلماء المحققين، وكتبه لا تخلو من فوائد وزوائد على ما ادعي أنه نقلها برمتها، كونه زاد على الدراري المضية أشياء قد يخول له نسبة الكتاب إليه، لا سيما أن الأشياء التي أضافها على الدراري كثيرة في الروضة الندية، تفسيرها أيضا فيه إضافات كثيرة جدا على ما في تفسير الشوكاني وغيره من مؤلفاته. نعم هناك تشابه كبير، ومعجب أيما إعجاب بالشوكاني معجب به، ولو قيل أنه احتوى جميع كتبه في مؤلفاته لما بعد. وعلى كل حال مثل هذا لا ينفي كونه من أهل العلم وأنه من المؤلفين. يقول الصلاة على الآل على أن المراد بها أتباعه على ملته فيشمل آل بيته وأصحابه، ألا يصح إطلاق الوجه من هذا الوجه؟ ألا يصح إطلاق الآل من هذا الوجه؟ نعم، قول أهل العلم أن الآل هم الأتباع، أتباعه على دينه، هذا قول معتبر عند أهل العلم، لكن لما صار إفراد اللفظ وإن كان يشمل الصحب شعار عند بعض المبتدعة ينبغي اجتنابه، فلا يفرد الآل دون الصحب، والآل لهم منزلة ولا بد أن يعرف لهم حقهم، لكن الصحب أيضا هم الذين نصروا الدين وهم الذين نشروا الدين وعلى أكتافهم حمل الدين وبلغ الشرع وفتحت الأقطار والأمصار، فلهم أيضا حق على الأمة أن يدعى لهم وبهم حفظ الدين. فاللفظ وإن كان شاملا للصحابة على قول، إلا أنه لما صار شعارا لبعض المبتدع ينبغي أن لا يفردون، ينبغي أن لا يفردون. إن أردت أن لا تصلي على الصحب فاترك الآل، والامتثال يتم بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، تم امتثال الأمر، والنصوص كلها أو ما عدا حديث التشهد كلها تدل على إفراده عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وجاء في حث على الصلاة عليه من النصوص ما جاء الشيء الكثير المستفيض عند أهل العلم، وليس فيه ما يدل على الصلاة على الآل والصحب، لكن أهل العلم أجازوا الصلاة على غيره عليه الصلاة والسلام تبعا له لا استقلالا، فإذا صلينا على الآل لا بد أن نصلي على الصحب لما ذكرت ورددت من أن الإفراد الآل صار من شعار بعض أهل البدع، كما أن إفراد الصحب دون الآل شعار لمبتدعة آخرين، فلا ينبغي إفراد هؤلاء عن هؤلاء ولا هؤلاء عن هؤلاء. إن أوجب الإنسان الحج على نفسه بنذر لزمه ذلك، ولا يقال إنه يجب عليه أكثر من حج أكثر من مرة، لا، الواجب بأصل الشرع مرة واحدة، إذا ألزم الإنسان نفسه بنذر فنذر أن يحج وجب عليه الوفاء بالنذر، كحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذا دخل الإنسان في الحج بمعنى أنه شرع فيه لزمه إتمامه، وهذا لا ينافي كون الحج واجب مرة في العمر لأنه يلزم بالشروع،